أين شكونت مع الطلق تسع المحيط بهنوني وران تفالي ستسمودي وسيت بعواي تايري ويلي غرت مغطى غمدنا فهمنين يسرسر استفاني سافريغا طوطان تيري يا غرسي تاوين يان ليه لران يان تركي نورقي سولا يقلم لك لبلام ضياخي كيتي أفقان وورد مقور أريد الواسم كني ما يقال عبر نور رياد نسوم ومغيمي لمحيب تنوني أرقيس نسوم من محيب ناترقاني رياد نتلمدني تاسع لمحيب نسوس إملي سوس دور نترى أبناء تلغتين إملي سوس دور نترى أبناء تلغتين تلغة تريلين لا ليل بورات قرات تلغة تريلين لا ليل آلاي دلال تلغة تريلين لا ليل بورات قرات غدوري حاضر الموت إذ كانوا بيغروا تترت نسو ساريت فاغي وبليف وندوري تبادلن قلتي وكالنس إيتايقا واي تبادلن قلتي وكالنس إيتايقا واي Thank you.